وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتاب علينا وعليكم إنه هو التواب الرحيم. جزاكم الله أن خير جزاء على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.